بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة اتكلمنا فيها ان اللغات الاصلية اللي اتكتبت بيها اسفار الكتاب المقدس في العهد القديم معظمها بالعبري مع بعض المقاطع باللغة الارامية، وفي بعض كتب العهد القديم مش لاقيين اصلها العبري لكن هي موجودة باللغة اليونانية فقط، والعهد الجديد كله مكتوب باللغة اليونانية. وكنت بشرح في موضوع اللغة اليونانية الشائعة دي، وقعدت احكي حكاية الاسكندر الاكبر، وقلت ان اللغة اليونانية الشائعة دي اللي هي الكوين جريك اتكتب بيها الترجمة السبعينية بتاعت العهد القديم، اللي هي مجموعة الاسفار اللي في منها مش لاقيين اصلها العبري، دي اتكتبت هي كمان باللغة اليونانية الشائعة دي، وأسفار العهد الجديد كلها باللغة اليونانية الشائعة، وكتابات الآباء الأوائل برضو باللغة اليونانية الشائعة. وبعدين نطيت وقريت الاقتباس اللي هو بيتكلم عن إن السيد المسيح أو المسيح عليه السلام كان بيتكلم باللغة الأرامية، وغالبا كان يعرف كمان العبري، لكن مفيش دليل كتابي بيقول إن هو كان يعرف يوناني. والطبيعي إن أي كلام ما بين المسيح عليه السلام وبين اليهود او تلاميذه او عامة الشعب اللي كان بيخاطبه في اورشليم او القدس وكده كان بيكلمه بالارامية لغة رجل الشارع. لكن الاناجيل الاربعة بتدون اقوال منسوبة للمسيح، فاحنا قلنا الاقوال دي اكيد مترجمة، لكن احنا ما نعرفش مين اللي ترجمها، وما نعرفش لو هو ترجمها صح ولا غلط، وبنتعامل مع الأقوال المنسوبة للمسيح عليه السلام يا إما هي موافقة للقرآن فبنقبلها كمعنى لكن ما بنقدرش ندقق فيها كألفاظ ونقول حرفين المسيح قال كده، لو هي يعني مضادة للي احنا بنعرفه في القرآن والسنة فغالبا ده من الكذب والتحريف اللي هم نسبوه للمسيح عليه السلام، ولو احنا ما عندناش بها خبر لا بنصدقها ولا بنكذبها، لان في النهاية الاناجيل دي تعتبر مرويات عن المسيح عليه السلام، مش حاجة موثوق فيها، يعني ما نعرفش مين اللي كتبوها، وقصة كده انا بنحكي فيها بعدين. طيب، في كيف تقرأ الكتاب المقدس؟ طبعا دار الكتاب المقدس صفحة رقم 38، وقلت ان ده غالبا اللي كتبه هو عبد المسيح ستيفانوس او فريق تبع دار الكتاب المقدس، المهم هو مرجع بروتستانتي في النهاية. بيقول كتب الكتاب المقدس باللغات الأصلية، وما النسخ التي بين أيدينا إلا نسخ مترجمة عن هذه اللغات، فقد كتب العهد القديم باللغة العبرية وبعض الأجزاء باللغة الأرامية وهي لغة شقيقة للغة العبرية، في حين كتب العهد الجديد باللغة اليونانية. في نقطة مهمة أنا كنت مش عارف اتكلمت فيها ولا لا، وفي اقتباسات تانية هنبقى نقراها على موضوع الترجمة دي لما نيجي نتكلم على الترجمات للكتاب المقدس، ان معظم المسيحيين في العالم ما بيعرفوش اللغة اليونانية القديمة ولا اللغة العبرية القديمة، فبالتالي ممكن اقول ان 95% من مسيحيين العالم لما بيجوا يتعاملوا مع كتاباتهم المقدسة بيتعاملوا عن طريق ترجمة. المشكلة ان هو هنا بيقول ولا يستدل على معنى كثير من الآيات بدقة إلا بالعودة إلى اللغات الأصلية التي كتبت بها. الموضوع مش بس كده ان في حاجات كتير ما بتتفهمش مظبوط غير لما ترجع للغة الأصلية وتفهمها، لكن زي ما قلت المرة اللي فاتت ان الترجمة في حد ذاتها تعتبر تفسير، والمشكلة ان التفسير ده بيتأثر بطائفة المترجم، ودي مشكلة بيعانوا منها المسيحيين بشكل حالي. يعني ايه؟ يعني هما الترجمة المتداولة في مصر ترجمة اسمها ترجمة الفان دايك، ودي عملها يعني كانت تحت تمويل الامريكان بايبل سوسايتي اللي هو جمعية الكتاب المقدس في امريكا، وكانوا ليهم نشاط مع الجامعة الامريكية في بيروت، وكان في فيلم كده بيحكول المسيحيين ان الجامعة الامريكية في مصر كانت من ضمن ابواب دخول البروتستانتية المصر، يعني ما علينا. المهم ان الترجمة دي اتعملت من قبل بروتستانت. طبعا البروتستانت ليهم افكار مناهضة للكنيسة ومناهضة لفكرة الكهنوت، وفي بعض المعتقدات ما بينهم وبين الارثوذكس والكاثوليك هم بيرفضوها، ليها علاقة مثلا بمريم عليه السلام وحاجات زي كده. فبالتالي وهم بيترجموا الكتاب المقدس بيعبروا عن معتقدهم هم لما بيجوا يترجموا النصوص اللي الارثوذكس والكاثوليك بيستدلوا بيها على معتقداتهم هم، فبيقوموا نزعين المعاني الأرثوذكسية أو الكاثوليكية من النص ويحطوا تعبيراتهم هم البروتستانتية في النص. فدي مشكلة كبيرة كانت بتواجه الأرثوذكس والكاثوليك. في نص مشهور جدا بيتكلم على موضوع مريم عليه السلام، طبعا عند الكاثوليك والأرثوذكس بيلقبوها بوالدة الإله، وعندهم صلوات قوية جدا بتتقال لمريم عليه السلام، بتوصل لدرجة ان في نوع من انواع الصلوات بيقولوا فيها انا عبدك الخاطئ يا مريم كذا كذا، ويعني بتوصل لدرجة العبادة ولو حتى كالفاظ ومصطلحات. لو يعني المسيحيين عندهم حاجة غريبة ان هم بيعملوا كل حاجة ممكن تتعمل كمفاهيم عبادة، وبعدين يقول لك دي مش عبادة دي تكريم، فيسجد ويسبح ويقول انا عبدك ومش عبدك، وفي الاخر كل ده تعظيم احنا ما بنعبدهاش، ما فيش مشكلة. في نص اللي هو بيقول عن مريم عليه السلام لما جه الملاك جبريل يكلمها، النص بيترجم على شكلين. ممكن افتح البرنامج اطلع لكم النص موجود فين على بال ما يحمل. هو المفروض يا اما جبريل عليه السلام بحسب الشكلين الترجمة بيقول لها أيهتها الممتلئة نعمة، الترجمة التانية بتقول أيهتها المنعم عليها. ثانية أطلع لكم النص ده موجود فيه. في لوقا 1:28 بحسب ترجمة الفان دايك النص بيقول فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها. لو فتحت الترجمة الآباء اليسوعيين اللي هي الترجمة كاثوليكية، فالنص بيقول فدخل إليها فقال افرحي أيتها الممتلئة نعمة. فالبروتستانت بيقولوا منعم عليها، التانية بتقول ممتلئة نعمة. ممكن المسلم الغلبان اللي ما يعرفش مشاكلهم اللاهوتية بخصوص مريم عليه السلام ما يفهمش ايه الفرق، لكن الفرق ان البروتستانت بيعتقدوا منعم عليها يعني زيها زي اي انسان عادية، ما تستحقش التكريم الزائد اللي الارثوذكس والكاثوليك بيقولوها لها زي لفظة والدة الاله. لكن الارثوذكس والكاثوليك بيقولوا ان هي ممتلئة نعمة، بمعنى ان هي بتفيض بالنعم على باقي المخلوقات، فهي مش مخلوقة عادية، بيجعلوها يعني أعلى المخلوقات. ابنها طبعا هو الإله نفسه، لكن هي بقى أعظم من المخلوقات يعني، تمام؟ وهي ممتلئة نعمة وولدت الإله، فهي ولدت الإله وبتفيض بالنعم على سائر المخلوقات. بعض الأرثوذكس لما بيجوا يتناولوا النص ده بالتعليق من خلال ترجمة الفان دايك بيصفوا الفعل ده على انه تحريف، انه غير المعنى، وبيعتقد ان ده تغيير مقصود لخدمة حاجة لاهوتية معينة او ايمانية بالنسبة للبروتستانت، فبيعتبر ان ده تحريف وجريمة ارتكبتها البروتستانت. الموضوع ده بيحصل في بعض النصوص، يعني مثلا على سبيل المثال في نصين كانوا زي ما بنقول كده شوكة في زور المسيحيين اللي بيستخدموا برضو ترجمة الفان دايك. النص المشهور اللي هو موجود في كولوسي 1:15 بيتكلم عن المسيح، بيقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. فالأنبا بشوي كان بيتكلم عن النص ده وبيقول ان بكر كل خليقة ده تعبير غلط، ويبقى كده معناها ان المسيح بكر كل خليقة يعني أول كل خليقة، يعني هو أول حاجة اتخلقت بيخلي المسيح مخلوق، لأن الصيغة معمولة بالمضاف والمضاف إليه، فهو كأنه بكر الخليقة، بكر كل خليقة، فيبقى هو كده من ضمن المخلوقات بكرها يعني أولها يعني. فهو مش عاجبه الترجمة دي، هو بيدعي ان الترجمة دي غلط وان الاصل اليوناني ما بيقولش كده، وفي خلاف بقى في الترجمة مشهور في النص ده، والعلماء بيختلفوا النص ده المفروض يترجم ازاي. ففي بعض المسيحيين بيقوموا مترجمين النص ده بدل ما هو مضاف ومضاف اليه بتبقى البكر على كل ما قد خلق، فبيفصل ما بينه وما بين الخليقة، فإنه كأنه عليهم فوقيهم يعني. ولقب البكر له دلالة لاهوتية عند المسيحيين، معناه الرئاسة وإنه الأول عليهم يعني والأعظم عليهم. فبدل ما هو بكر الخليقة منسوب لها مباشرة، فصل ما بينهم وخلاه البكر على كل ما قد خلق. في نص تاني برضو موجود في سفر الرؤيا، هطلعه كده مكانه فين، في رؤيا 3:14 برضو بيتكلم عن المسيح، بيقول هذا يقوله الأمين الشاهد الأمين الصادق بداية خليقة الله. بداية خليقة الله برضو الأنبا بشوي وغيره بيقول ده تعبير غلط، ده كأنه بيوصف المسيح انه بداية الخليقة يعني هو اول حاجة اتخلقت. فاهم ازاي نقطة البداية للخليقة، هو اول حاجة اتخلقت. فهم بيغيروا في الترجمة شوية، بيخلوها ازاي مش فاكر، بيخلوها ازاي، بيخلوها بمعنى انه هو اللي بدأ الخليقة مش هو نقطة بدايتها. فاهمين ازاي يعني، تغيير بسيط في الترجمة يعني. المهم ان في نصوص زي كده دي اشهرها، المشاكل فيها مش مشاكل ترجمية بحتة. يعني ايه؟ يعني مفيش تحريف حاصل في النص في المخطوطات القديمة للكتاب، النص ثابت عند المسيحيين ومعلوش خلاف، لكن الخلاف ما بينهم هو في الترجمة، هل مفروض يترجم كده ولا مفروض يترجم كده. فعلشان كده انا بقول هو هنا بيقول ولا يستدل على معنى كثير من الآيات بدقة إلا بالعودة إلى اللغات الأصلية التي كتبت بها. المسيح العادي بقى ما عندوش الإمكانية دي، هو أخره بيقرأ من ترجمة غصب عنه، بيفهم النص بحسب المترجم اللي فهم النص الأصلي إزاي، بيستقبل أوتوماتيك لكده الأفكار اللاهوتية اللي المترجم كونه من أنهي طائفة حطها في الكتاب أثناء ترجمته. تمام؟ علشان كده في يعني المسيحيين الحاليين عملوا إيه؟ ولو إن الموضوع ده ما تمش الترويج له أو مش منتشر قوي ما بينهم، في مطرانية الكنيسة الأرثوذكسية في بورسعيد، مطرانية يعني أكبر كنيسة اللي فيها كرسي الأسقف يعني في بورسعيد، أكبر كنيسة في بورسعيد، عملت إيه بقى؟ عملت حاجة بتتداول باسم الترجمة البورسعيدية، جابوا ترجمة الفاندايك زي ما هي اللي هي بتتباع عادي واللي عملها البروتستانت، لكن عملوا إيه؟ مجرد ان هم غيروا في النصوص اللي هم بيعترضوا على طريقة ترجمتها في الفاندايك. لا ترجموش من البداية، خدوا ترجمة الفاندايك زي ما هي كوبي وبيست، لكن كل اللي هم عملوه بكر كل خليقة اتغيرت، بداية خليقة الله اتغيرت، المنعم عليها اتغيرت، وهكذا الالفاظ اللي هم بيعترضوا عليها في الترجمة البروتستانتية غيروها. طبعا في نوع من انواع النصب والاحتيال ان هو كاتب في بداية الكتاب ان تم الرجوع لنسخ قبطية ونسخ يونانية، وكل ده اي كلام في الهواء، ما فيش، اتحدى ان في حاجة زي كده اتعملت. 99% من الترجمة هي الفاندايك كوبي وبيست، ما فيش غير كلمات تم تغييرها في بعض النصوص اللي هم بيعترضوا على الترجمة البروتستانتية بتاعتها. على صعيد اخر زي ما بيقولوا بتوع الاخبار، لما بنيجي نشوف بقى المسلمين ايه حالهم بالنسبه لكتابهم المقدس القران الكريم، الغالبيه العظمى من مسلمي العالم بيقدروا يرجعوا للقران الكريم بلغتها الاصليه علشان يتعاملوا مع نص القران كما انزل باللغه الاصليه. دي رفاهيه ما بيتمتعش بيها الغالبيه العظمى من المسيحيين. ممكن اليهود حالهم احسن بالنسبه لكتبهم المقدسه، لان هم ما زالوا بيتكلموا عبري وكتبهم بالعبريه، ولو ان برضو في صعوبه بسيطه في ان الكتاب بالعبريه القديمه، لكن هم بيتكلموا عبريه حديثه بيحتاج لمراجعه بعض قواعد النحو والصرف ومراجعه بعض المصطلحات القديمه وحاجات زي كده، بس حال اليهود احسن من حال المسيحيين بكتير. لكن المسيحيين لما بيرجعوا للكتاب اخرهم يرجعوا للغه المحليه بتاعتهم، العرب بيرجعوا للعربي، اغلب العالم بيرجعوا لترجماتهم الانجليزيه، والموضوع ده برضو غتت بالنسبه لهم في قضيه انت بتقرا من انهي ترجمه والاختلافات ما بين الترجمات، فالموضوع رخم قوي. يعني حتى المسيح العربي ما هياش نسخة عربية واحدة متفق عليها ما بينهم، ده الطائفة الفلانية البروتستانت عندها ترجمة، الكاثوليك عندها أكتر من ترجمة، الأرثوذكس اشتركوا مع الكاثوليك في البروتستانت الترجمة العربية المشتركة، ترجمة جديدة معمولة علشان خاطر عيون التنصير الإنجليز الشريف، ترجمة تانية بيحاولوا يحسنوا الأسلوب ويسهلوا الألفاظ زي ترجمة الحياة والترجمة العربية المبسطة وهكذا. فتلاقي نفسك في 19 ترجمات عربي كل واحد بيقرأ من ترجمة، وطبعا على حسب ما هو اتعود انه يقرأ من انهي ترجمة تحس انه في نوع من انواع الحساسية، انه هو بيتعامل مع الترجمة العربية كأن هو ده الكتاب نزل كده، فلما يلاقي مسيحي تاني بيقرأ من ترجمة تانية الفاظها غريبة عليه فيستغرب، او في حساسيه احنا عندنا في الكنيسه بنقرا بالنسخه دي، يا عم انا ماليش دعوه بالنسخه اللي انت بتقرا منها، وحاجات زي كده. برضو الاجانب عندهم نفس المشكله، معظم المسيحيين التقليديين بيقروا من ترجمه اسمها ترجمه الملك جيمس، لكن في ترجمات تانية حديثه ريفايزد فيرجن ولا الامريكان ستاندرد ولا المسج، وفي ترجمات كتير انجليزي برضو بيقعوا في نفس المشاكل دي، وموضوع بقى ان ساعات في نصوص موجوده هنا محذوفه هنا وحاجات زي كده بقى، يعني حوار رخم يعني. فالمسلمين في نعمه كبيره جدا، حتى لو كان ترجمه معاني القران الكريم فيها تنوع وفي ترجمات كثيره جدا جدا، لكن في النهايه بسهوله ويسر شديدين اكتر بكتير جدا من حال المسيحيين، بتقدر ترجع للنص الاصلي للقران الكريم وتشوف انهي ترجمة معاني هي الادق والاصح. تمام؟ فالموضوع بالنسبة للمسلمين اسهل بكتير. لا، المفروض كل الترجمات مترجمة من اللغات الاصلية، مفيش ترجمة عن ترجمة، فمفروض كل الترجمات العربي مترجمة في العهد الجديد من اليوناني في العهد القديم من العبري، وحناخد احنا فيما بعد اقتباسات بتتكلم في الموضوع ده، ان في حاجة اسمها نص معياري للعهد الجديد هو ده اللي بيترجم منه، ونص معياري للعهد القديم هو ده اللي بيترجم منه بالعبري وباليوناني. تمام؟ فالإشاعة اللي بتقول ان الفان دايك دي ترجمة من الانجليزي ده غلط، الفان دايك مش ترجمة للملك جيمس، الفان دايك دي رجعت لليوناني. برضو اي ترجمة الحياة ما هياش ترجمة من الفان دايك او تفسير ليها، لا، المفروض ان هم رجعوا للغات الاصليه وترجموا منها. ما فيش غير البورسعيديه دي اللي هي بتاعه الكنيسه المصريه اللي هو تنقيح للفان دايك، لانه موضوع تنقيح الفان دايك ده مش غريبه يعني. النهارده نشروا على مكتبه المهتدين لحوار الاديان كتاب اسمه اضواء على ترجمه البستاني فان دايك، او الفان دايك البستاني. البستاني ده اسم واحد من اللي شاركوا يعني في الترجمه، فهو معروف علشان خاطر الفان دايك كانت اكتر ترجمة تم تداولها ما بين المسيحيين العرب، فحسوا باهميتها على اساس ان خلاص كأنها اتعرفت وانتشرت يعني. فالكتاب ده كان زي ما تقول كده تعليقات على نصوص كانت مفروض تترجم بشكل ادق او حاجة زي كده يعني. فالكتاب عبارة عن بيحكي قصة ترجمة الفان دايك والمجهودات اللي بذلت من أجل إخراج هذه الترجمة، وجايب بقى كل كتاب من كتب العهد الجديد تقريبا، والنص ده مكتوب حاليا في الفان دايك كده، المفروض يترجم كده وهكذا. كتاب كويس يعني، كان نازل معرض الكتاب قبل اللي فات تقريبا، بس كان غالي، بس هو دلوقتي صوروه وحطوه على الموقع يعني. طيب، فهنا بيقول لا يستدل على معنى كثير من الآيات بدقة إلا بالعودة إلى اللغات الأصلية التي كتبت بها، وذلك لاختلاف أزمنة الأفعال بين اللغات وكذلك التعبيرات والمصطلحات اللغوية. من أبرز الأمثلة اللي أنا بحب أقولها بخصوص أن أنت مش هتفهم غير لما ترجع لليوناني، نص مشهور، بس أجيب لكم نسخة للعهد الجديد وارجع تاني. في إنجيل يوحنا الإصحاح 14، دي فقرة مشهورة جدا، وفيها يعني في نصوص كتير انا بعتقد ان لو تم دراستها باللغة من اللغة اليونانية ممكن يكون في الترجمة العربي فيها اشكال او مبهمة او معناها غريب، لكن لما نرجع لليوناني بتتفهم على طول. في الاصحاح 14 من العدد 5 المقطع ده مشهور جدا، قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق، قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. بعدين في العدد 7 بيقول لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس يا سيد أرنا الآب وكفانا، قال له يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب بالحال في هو يعمل الأعمال. صدقوني إني في الآب والآب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. كويس أوي. النص ده كله على بعضه أنا أدعي إن هو ما يتفهمش غير لما ترجع لليوناني، لأكتر من سبب، لأن كلمة تعرفونه اللي هو في النص 7 من الآن تعرفونه وقد رأيتموه، كلمة تعرفونه في الأصل اليوناني بتدي معاني متفقة مع الكلمة اليونانية اللي هم مترجمينها هنا رأيتموه، لها علاقة بالإدراك والفهم، لكن هو مترجمها بتدي احساس كان في رؤيه حقيقيه يعني. طيب حتى لو في رؤيه حقيقيه، ازاي المسيح لما قال لهم انتوا رايتموه فالراجل برضو يقول لهم ارنا الاب؟ الحقيقه ان اللفظه اليونانيه اللي مترجمه في كلام المسيح رايتموه غير اللفظه اليونانيه الثانيه اللي قالها فيلبس ارنا الاب، فهو المعنى ان المسيح قال لهم انتم عرفتم الآب وأدركتموه وفهمتوا عنه، يعني عرفتوا مين الله، ده المعنى. فالراجل التاني قال له ما تفكنا بقى من موضوع الفهم واظهر لنا الآب نشوفه رأي العين. فاللفظة الأولانية اللي استخدمها المسيح ليها علاقة بالفهم والإدراك والعقل، لكن التانية هي اللي ليها علاقة بالنظر الحقيقي. فالمسيح قال له انا معاكم زمان هذه مدته وانت مش عارف ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الآب. من رآني اللي هي نفس رأيتموه، يعني اللي يعرفني او اللي يفهمني او اللي يعرف انا مين هيعرف ربنا، فيما معناه ان هو نبي ويخبرنا عن الله، فاللي يعرفه ويفهمه ويفهم كلامه هيعرف ويفهم ربنا. فبيقوم قايل له فكيف تقول انت ارنا الاب؟ ازاي بقى انت تقول لنا اظهروا؟ ما هو ما ينفعش يظهروا ومحدش يستطيع انه يرى الله. برضو في النص بتاع انا في الاب والاب في، دي ممكن مترجمه مظبوط، لكن دي ما تتفهمش غير لما تشوف التعبير ده ازاي الكاتب استخدمه، فتدور عليه في العهد الجديد، دي قصه مش عاوز احكي فيها دلوقتي. النقطه الثانيه زي مثلا لكن الاب بالحال في هو يعمل الاعمال، فيجي المسيح يقول لك حلول فعلا المسيح كان جواه الله وحل فيه. الحقيقة ان اللفظة اليونانية المستخدمة في النص ده مستخدمة في عشرات الاماكن في العهد الجديد في اماكن تانية، لكن دي المرة الوحيدة اللي هو ترجمه الحال، وهو ما بيترجمش الحال، لكن الفكرة ايه؟ ان هو لغرض معين ترجمها الحال علشان يوصل للقارئ مفهوم معين. فدي من ضمن الامثله اللي انا بقول ده نصب واحتيال، على يعني بغض النظر عن فكره انت مش تقدر تفهم غير لما تقرا اليوناني بعض النصوص، في ساعات نصب واحتيال في الترجمه ومش هتقدر تفهم ده غير لما ترجع لليوناني. في مثال تاني بحب اقوله من اعمال الرسل، نصب واحتيال مظبوط يعني. طبعا المسيحيين بيزعلوا مني لما بقول الكلام ده، لكن انا بحب اوصف الحاجه زي ما هي فعلا. في الاصحاح التاسع من اعمال الرسل، القصه بتاعت ان شاول اللي هو الاسم العبراني لبولس لما دخل المسيحيه وظهر له النور والكلام ده كله، في اعمال الرسل 9 من اول العدد الثالث بيقول: وفي ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق، فبغتة يعني فجأة أبرق حوله نور من السماء، ظهر كالبرق نور حواليه، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ حطه تحتها خط يا سيد دي. فقال الرب، وحطه تحت الرب دي خط: أنا يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، حطه تحتها خط، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب، ودي تحطه تحتها خط. الكلمات اللي تحتها خط دي في اليوناني هي نفس الكلمة اليونانية، لكن هو عاوز يوهم الناس إن بولس قبل ما يعرف مين اللي بيكلمه كان بيقول له يا سيد عادي زي ما ممكن يقول لأي حد، لكن لما قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده راح قايل له يا رب ماذا تريد أن أفعل، على أساس أنه آمن به أنه رب بمعنى إله يعني، وهكذا فعرف أنه الإله. ده نصب واحتيال في الترجمة، لأن يا سيد ده حتى في الحالة الإعرابية هي نفسها يا رب، هي. طب ليه ترجمة في الأول يا سيد وليه ترجمها تاني مرة يا رب؟ علشان هو عاوز يوصل للقارئ مفهوم معين من خلال الترجمة، مش هيظهر في التفسير، مش هيظهر في النص اليوناني، لأن هي نفس الكلمة، بيتلاعب في الترجمة. فالموضوع كبير، والحمد لله ان احنا ايه ما فيش بقى القصة دي بالنسبة لنا كمسلمين. طيب، ففعلا لا يستدل على معنى كثير من الآيات بدقة إلا بالعودة إلى اللغات الأصلية التي كتبت بها. طيب، هنا الأسباب اللي هو كاتبها وذلك لاختلاف أزمنة الأفعال بين اللغات وكذلك التعبيرات والمصطلحات اللغوية، ماشي دي من ضمن الأسباب، وإن في ساعات ممكن المترجم ما يعرفش يعبر مظبوط عن المعنى المقصود من الكلمة اليونانية، زي مثلا موضوع والآن تعرفونه وقد رأيتموه، بعد كده يقول أرنا الآب، ترجمها رأيتموه وأرنا، هي نفس الكلمة العربية، فما يعني رغم انها كلمتين يونانيتين مختلفتين. مشاكل كتير في الموضوع ده، وانا هكتفي بالقدر ده كخلفية عامة عن المشاكل اللي بتواجه المسيحي من خلال انه بيقرأ ترجمة عربية فقط. طيب، عبد المسيح ستيفانوس، تقديم كتاب مقدس تاريخه صحته وترجماته، صفحة رقم 23 و24. الاقتباس ده انا هقرأه بسرعة، بيتكلم على اللغات اللي اتكتب بها اصفار العهد الجديد والقديم مع خلفية تاريخية بسيطة عن كل لغة. فبيقول لغات الكتاب المقدس الاصلية، ده العنوان، اول حاجة اللغة العبرية، فبيتكلم عن العبر شوية. كانت اللغة العبرية هي اللغة السائدة بين العبرانيين، العبرانيين دول طائفة من اليهود المفروض اللي هم بيعتقدوا ان هم اصل اليهود خالص، وبعدين بيقولوا ان حصل انشقاق بعد كده في اليهود، فبقى في عبرانيين كجنس يهود والسامرة جنس تاني يهود، وان السامرة دول وحشين واختلطوا بالشعوب الوثنية واتجوزوا منها وحاجات زي كده. بعد كده حصل السبي البابلي وفي يهود خرجوا خارج نطاق الأراضي المقدسة بتاعتهم، فدول بيسموهم يهود الشتات. فبشكل عام في الثلاث أنواع بتوع اليهود دول، العبرانيين والسامريين ويهود الشتات، تمام؟ طيب، وكانوا يسمونها أحيانا لغة كنعان، ده على أساس نص كتابي بيقول عن اللغة العبرية إن هي اسمها لغة كنعان، وأحيانا اللسان اليهودي، مسميات للغة العبرية في الكتاب المقدس. ولذلك نجد أن الوحي دون لنا العهد القديم كله تقريبا باللغة العبرية، ده على أساس يعني إيه بحسب فهمهم الموافق للفهم الإسلامي، إن أكيد لو دي كتب سماوية نزلت في ناس بيتكلموا لغة معينة أكيد هتكون بنفس لغتهم، يعني هم بيتكلموا عبري فأكيد كتبهم المقدسة تكون بنفس لغتهم. طيب اللغة الأرامية، كانت اللغة الأرامية هي اللغة السائدة في مناطق كثيرة، فكانت اللغة الرسمية في المملكة الأرامية السورية، كما أنها كانت اللغة الرسمية أيضا في الإمبراطورية الفارسية. وبعد العودة من السبي حزن نحمية، وده كان اسم مساعد عزرا ولو سفر في الكتاب المقدس باسمه، شخصية مهمة يعني، حزن نحمية لأن الشعب نسى اللغة العبرية وأصبحت السيادة للغة الأرامية. ودي احنا كنا حكيناها قبل كده، ان هم لما كنا بنحكي على كلمة يهوى وان هي المفروض عند معظم العلماء اختصار لتعبير معين، وهم نسوا ازاي اصلا الاختصار ده بيتنطق، ونسوا الاختصار ده لايه اصلا. ومن ضمن اسباب النسيان ان هم ما كانوش بينطقوها خالص ولا بيكتبوها في المخطوطات، كانوا بيكتبوا بدلها ادوناي، وان موضوع السبي البابلي ده اللي ايه نساهم العبري اصلا. فهو هنا بيقول ان في نص في الكتاب المقدس في نحمية 13-24 بيحكي عن ان بعد ما الشعب رجع من السبي البابلي نحمية حزن لما لقاهم نسيوا العبرية. وعندما قرأ للشعب من سفر الشريعة بالعبرية كانت هناك حاجة لمن يفسر المعنى، مش فاهمين اللي هو بيقرأ عليهم بالعبري، أي أن يوضحوا أو يترجموا بالأرامية. وقد دونت بعض أجزاء العهد القديم باللغة الأرامية، وكاتب هو الأجزاء اللي تدونت بها، هي فقرات بسيطة يعني. احنا قلنا أن الغالبية العظمى من أسفار العهد القديم بالعبري، بعض فقرات بس بالأرامية. طيب، وهنا بيقول والجدير بالملاحظة أن الأجزاء الأرامية في سفر عزرا تشمل المراسلات الرسمية مع ملوك الفرس، على اساس ان هو لسه قايل من شويه ان المملكه الفارسيه كانت بتتكلم ارامي، فكان الكتب المقدسه بتاعتهم لما دونت مراسلاتهم مع المملكه الفارسيه دونتها باللغه اللي فعلا كان الفرس بيتكلموا بيها او كانوا بيتخاطبوا بيها مع المملكه الفارسيه. ما علينا، دي كلها معلومات تاريخيه ما تهمناش كتير. اللغه اليونانيه بقى، ظلت الاراميه اللغه الرسميه إلى أن انتصر الإسكندر الأكبر على مملكة الفرس سنة 331. تقريبا أنا المرة اللي فاتت قلت المملكة الفارسية ولا غلطت وقلت البابلية، ما علينا، هو فعل المملكة الفارسية. هما الفرس كانوا واخدين تقريبا النص اليمين من الكرة الأرضية، واليونان كانوا واخدين حتة أوروبا، وبعدين اليونان أو الرومان دول اكتسحوا بقى محيط البحر الأبيض المتوسط كله. فهو هنا بيقول ظلت الأرامية اللغة الرسمية إلى أن انتصر الإسكندر الأكبر على مملكة الفرس سنة 331 قبل الميلاد، فأصبحت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية، وإن كان عامة الشعب قد استمروا في استخدام اللغة الأرامية. ويبدو أنه كان هناك لهجتان من اللغة الأرامية، إحداهما مستخدمة في الجليل والأخرى في اليهودية، ويظهر هذا واضحا في قصة إنكار بطرس اللي أنا حكيتها المرة اللي فاتت، اللي هو بيقول له أنت معاهم، أنت لغتك أو لهجتك بتظهرك. معلومة على الهامش يعني. ويبدو أن اختلاف اللهجات كان أمرا سائدا منذ عهد بعيد، مش مهم، ده شيء عادي يعني. أما اللغة اليونانية فأصبحت اللغة السائدة التي يستخدمها رجل الشارع في روما والإسكندرية وأورشليم وأنطاكيا وأفسس، بينما كانت اللاتينية لغة الحكام والرومان وجيوشهم. إلا أن اليونانية التي كتبت بها العهد الجديد كله لم تكن اليونانية الكلاسيكية اللي هي القديمة اللي على أصلها، بل كانت اليونانية الشعبية التي استخدمها رجل الشارع، وإن كانت قد امتزجت ببعض المفردات الآرامية واللاتينية السائدة. يعني اللغات اللي كانت مشهورة عند الناس في الشارع، اليونانية الفصيحة تأثرت بيها وبقى في كلمات ومصطلحات دخلت اليونانية من اللغات دي. وهنا بيقول وبعض قواعد النحو الخاصة باللغة العبرية برضو دخل فيها، اتأثرت بالعبري لما جم يعملوا الترجمة السبعينية، لهم اليهود لما جم يترجموا أسفار كتبهم المقدسة من العبري لليوناني، فخدوا من العبري ودخلوا في اليوناني، واليوناني اتأثر بالعبري برضو من النقطة دي. كما اتسعت بعض مفاهيم المفردات التي انتقلت من العبرية لليونانية من خلال الترجمة السبعينية للعهد القديم، ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. فبرضو كتير من الناس بيجوا مثلا في بعض الكلمات اليونانية قريبة جدا من كلمات سامية، فبيقول لك اللغة السامية هي اللي واخدة من اليوناني؟ لا، غالبا اليوناني هي اللي خدت من اللغات السامية، سواء عبرية أو أرامية، من حتة اليوناني القديم ده، هو الكوين جريك لما جه انتشر اتأثر بالمفردات العبرية والأرامية، العربي والعبري والأرامي وكل اللغات اللي بتتكتب من اليمين للشمال، لكن دول أشهرهم يعني. ايه؟ كل دي تعتبر ده داخله تبع اللغات السامية، بس هي بقى شجره كبيره كده، والحوار ده انا مش فاهمه ومعقد ومش بحب اتكلم فيه، يعني اللي هو علاقه انهي لغه قبل انهي لغه ودي اتاثرت بايه، حوارات كتيره يعني، وبتبقى عباره عن اجتهادات ودراسات تاريخيه معقده. لكن المهم ان هم غالبا هي اللغات اللي بتتكتب من اليمين للشمال يعني. لا، التيه ده ايام موسى عليه السلام، وان هم كانوا بيخرجوا من مصر وماشيين في سيناء، اللي هو نفس المعتقد الاسلامي، قعدوا 40 سنة يتيهون في الارض. لكن السبي البابلي ده بعد سيدنا سليمان، بعد ما مات حصل السبي البابلي ده. طيب كده احنا عرفنا معلومات جيدة عن لغات أسفار الكتاب المقدس، والاقتباس بتاع المسيح كان بيتكلم أنهي لغة، ده قريناها قبل كده. ندخل بقى في ترجمات الكتاب المقدس الحديث، ده نقعد هنقرا فيه شوية حلوين يعني، غالبا مش هنكمله النهاردة. اقتباس ستيفن ميلر وروبرت هوبر، تاريخ الكتاب المقدس، صفحة رقم 154، بيقول عندما درس ويكليف الكتاب المقدس أصبح يؤمن بأن الكثيرين من القادة في الكنيسة لا يمارسون ما يقوله الكتاب المقدس. نقطة ويكليف دي يعني أنا يمكن ما قدرتش أجيب اقتباسات توصلنا لغاية نقطة ويكليف، بس أنا هشرح لكم الموضوع ده. جون ويكليف ده أول واحد ترجم الكتاب المقدس للغة الإنجليزية، بس احنا عاوزين يعني اللغة الإنجليزية دي لغة حديثة يعني، ده حاجة حصلت في العصور الوسطى. طب كان ايه نظامهم مع الكتب المقدسة قبل ويكليف؟ يعني احنا قلنا ان الكتاب المقدس بالنسبة للعهد القديم لغاته العبري مع فقرات أرامي مع كتب يوناني، مش لاقيين أصلها العبري. والعهد الجديد كله باللغة اليونانية، كويس أوي. بالنسبة اليهود هم كانوا شغالين على العبري وما زالوا. يهود الشتات اللي هم نسيوا اللغة العبرية واتبهدلوا ومش عارف مين، كانوا غالبا اتأثروا بموضوع انتشار اللغة اليونانية، وكانت هي دي اللغة اللي كانوا فاهمينها، فراحوا ترجمه العبري لليوناني. كده احنا خلصنا من اليهود، هما الاساس عندهم العبري شغالين بيه لغايه دلوقتي، واليهود الشتات اللي ما بيفهموش عبري ترجموا لليوناني، سواء بقى الترجمه السبعينيه او ترجمات تانيه احنا بنتكلم عنها زي اكيلا وسيماخوس وثيودوتيون، ترجمات تانيه يعني من العبري لليوناني. مش مهم بالنسبه لنا العهد القديم دلوقتي، خلينا نتكلم في العهد الجديد. العهد الجديد زي ما هو حكى كنقطه جغرافيه ان معظم الحكام في الرومان في الجزء ده من اوروبا كانوا بيستخدموا اللغه اللاتينيه. معظم الشرق الناحيه دي كان بيتكلم اليونانيه، بس برضو اليونانيه بالنسبه للشعوب الثانيه في الشرق الاوسط كانت زي ما اللغه الانجليزيه بالنسبه لنا دلوقتي. فالمفروض في البداية خالص هم كانوا بيتعاملوا مع العهد الجديد باللغة اليونانية زي ما هو، لكن مع مرور الزمن بدايات القرن الثاني والثالث بدأت تظهر محاولات ترجمة أسفار العهد الجديد إلى لغات محلية لبعض الأماكن الجغرافية. بدأوا يترجموها إلى اللغة القبطية اللي هي بتاعت مصر القديمة، واللغة القبطية دي تعتبر آخر تطورات الهيروغليفي، وبدأوا يترجموها للغة اللاتينية اللاتينية القديمة. وبدأوا يترجموها للسرياني للناس بتوع سوريا والعراق والأماكن دي، تمام؟ برضو مع مرور الوقت بدأت تظهر ترجمات أكتر قديمة، جورجي وأرميني وأثيوبي ومش عارف مين، ولغات كتيرة جدا جدا. وبدأ الكتاب حتى يترجم للغة العربية في القرن الثامن والتاسع الميلادي، اللي هو يبقى المقابل مثلا الثاني والثالث أو الثالث والرابع الهجري يعني، ما علينا. المهم إن الكتاب بدأ يترجم فعلا للغات المحلية، بحيث أهل مصر نفضوا لليوناني، أو مش نفضوا يعني، اللي ما بيعرفش يوناني بدأوا يقروا من ترجمة بالقبطي. أوروبا أو الغرب بدأوا باللاتيني. الجزء بتاع سوريا والعراق والأماكن دي والشام بدأوا يقروا من السرياني. في بعض أماكن العالم، في سوريا وفي مصر وفي الغرب، بدأوا يهتموا جدا بترجمتهم المحلية، ويحاولوا يعملوا منها زي نص قياسي ستاندرد. يعني استمر مشكلة ان انت معاك نسخة قبطية وانا معايا نسخة، لكن ما بيننا وما بين بعض اختلافات. والموضوع بدأ يزيد ان نسخ كتيرة قبطية وما بيننا وما بين بعض كلنا اختلافات، فبقى يحصل في الدول دي محاولات لتوحيد النص. حصل الكلام ده للترجمة السريانية، وحصل الكلام ده للترجمة اللاتينية. الأهم هي الترجمة اللاتينية دي، هنتكلم عنها بعدين في التفصيل بالتفصيل. المهم ان احنا نفهم ان غالبا كنيسة الإسكندرية، وهي كانت أهم كنيسة قديما، والكنيسة الغربية، كنيسة الإسكندرية كانت غالبا بتستخدم اليوناني أو القبطي، الكنيسة الغربية كانت بتستخدم ترجمتها اللاتينية. وعملوا ترجمة لاتينية في القرن الخامس اسمها الفالجيت، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد. الفالجيت دي فضلوا يستخدموها لمدة 1000 سنة، يعني من القرن الخامس لغاية العصور الوسطى كانوا بيستخدموا الفالجيت. فبعدوا خالص عن اليوناني، بعدوا خالص عن أي ترجمة تانية، طوروا ترجمتهم اللاتينية وظبطوها وعملوا ترجمة لاتينية اسمها الفالجيت، وفضلوا يستخدموها لمدة 1000 سنة. اكملنا الفالجيت دي في قصتها، اللي عملها كان بأمر من بابا روما نفسه، فالفالجيت دي خدت في حد ذاتها صفة قداسة، ان البابا نفسه هو اللي امر بعملها، فبقت الفالجيت الكتاب المقدس الرسمي لكل الكنائس الكاثوليكية او كل الكنائس الغربية. مع مرور الوقت بقى اللاتينية دي القديمة بقت لغة ميتة، ما بقتش اوروبا بتتكلم لاتيني خلاص، ما بتتكلم انجليزي وفرنساوي والماني واسباني ومش عارف مين، واللغات الحديثة اللي بدأت تظهر دي. فبقى اللي يفهم الكتاب المقدس هم الكهنة بس والأساوسة في الكنائس، هم بس اللي بيتعاملوا مع الكتاب المقدس فاهمينه باللغة اللاتينية القديمة، لكن عامة الشعب مش فاهمين حاجة من اللي بيتقال. فبيضطروا علشان يقروا الكتاب المقدس او يفهموه كان ان هم ايه، يروحوا للكنيسة، الكنيسة هي اللي تقرأ لهم وتترجم لهم وتشرح لهم. ظهر بقى واحد زي جون ويكليف. جون ويكليف استشعر ان الكنيسة اصلا ما بتطبقش الكتاب المقدس مظبوط، وان هي بتفسر الكتاب المقدس على مزاجها، وان هي تجبرت وسيطرت على البلاد والعباد، وان ده كان نوع من انواع سيطرة الكنيسة على الناس، ان هم مش فاهمين لغة الكتاب، فانت مجبور غصب عنك لازم تيجي الكنيسة عشان يتقري لك ويترجم لك، يا كده يا مش هتقرأ الكتاب المقدس. فجون ويكليف حب ينزع سيطرة الكنيسة على الكتاب المقدس وعلى الناس، فحب انه يترجم الكتاب للغة اللي بيفهمها العوام اللي هي اللغة الانجليزية. فهمتوا بقى الموضوع وصل لغاية ويكليف ازاي؟ اليوناني بدأت تترجم للغات محلية، الغرب تحديدا اهتموا بترجمتهم اللاتينية للعهد الجديد وعملوا ترجمة خاصة بيهم اسمها الفالجيت، ونحكي عنها بعدين. الفالجيت دي فضلوا يستخدموها لغاية العصور الوسطى، كانت اللاتينية القديمة خلاص بقت لغة ميتة وعامة الشعب مش فاهمينها، فبقت دي وسيلة من وسائل سيطرة الكنيسة على الناس، ان انت مش قادر تقرأ الكتاب لوحدك لازم تجي لنا الكنيسة. وبعدين جون ويكليف بدأ يحس ان الكنيسة بتفسر الكتاب المقدس على مزاجها، ما بتعملش بحاجات كتير موجودة في الكتاب المقدس، فحب انه اقرأ انت بنفسك الكتاب وافهم الكتاب لوحدك وتحرر من سلطان الكنيسة والكلام ده كله. فبدأ ان هو يسعى الى انه يترجم الكتاب المقدس باللغة الانجليزية، اللغة اللي معظم الناس يفهموها. نقرأ بقى الاقتباس هنا، بيقول عندما درس ويكليف في الكتاب المقدس أصبح يؤمن بأن الكثيرين من القادة في الكنيسة لا يمارسون ما يقوله الكتاب المقدس، فجاهر برأيه وبخاصة في العقد الأخير من حياته. وفي محاضراته وعظاته وكتاباته قاد ويكليف حملة ضخمة على الكنيسة، ممهدا الطريق لحركة الإصلاح التي قامت بعد ذلك بقرن. وبدأ ويكليف يدعو إلى ترجمة إنجليزية للكتاب المقدس، ترجمة تحل محل النسخة اللاتينية التي لا يمكن أن يقرأها سوى المتعلمين جيدا من الكهنة، إذ يجب أن يفهم عامة الشعب الإيمان. يعني هو عاوز يخلي الكتاب بالإنجليزي علشان هم كانوا بيستخدموا ترجمة لاتينية ما بيفهمهاش غير الكهنة المتعلمين، وهو عاوز يوصل الكتاب للشعب العوام عشان هم يفهموا الإيمان ويقروا بنفسهم ويفهموا، ما يبقوش تحت سيطرة الكهنة دول اللي بيشرحوا لهم وبيترجموا لهم. إيه اللي حصل بقى لما الكنيسة عرفت إن ويكليف فكر وبدأ يترجم الكتاب بالإنجليزي؟ قالوا ليلته مش فايتة، وقد عارض قادة الكنيسة بشدة، وده تاريخ أسود للكنيسة الغربية، وقد عارض قادة الكنيسة بشدة الكتاب المقدس الإنجليزي. وقد لخص هنري نيوتن وهو كاتب كاثوليكي في ذلك الوقت موقف الكنيسة، هو بقى بيقول إيه؟ لقد سلم المسيح إنجيله للإكليروس. إكليروس دي كلمة جاية من الكلمة اليونانية إكليسيا، إكليسيا يعني اللي جاية منها كلمة كنيسة، دي الكلمة اليونانية اللي ترجمتها كنيسة. فكلمة إكليروس يعني خدام الكنيسة. إكليروس يعني خدام الكنيسة. كلية الإكليريكية اللي هي كل ده ليه علاقة بإكليروس وإكليسيا والكلام ده كله. يعني خدام الكنيسة. طيب. فينا بيقول لقد سلم المسيح إنجيله للإكليروس ومعلم الكنيسة المتعلمين حتى يمكنهم تقديمه للعامة. يعني هو عاوز يقول إيه؟ مش أي حد هو يقرأ الكتاب ويفهمه ويتعلم منه مباشرة. المسيح إدى الكتاب للإكليروس خدام الكنيسة والرسل بتوعه، هم اللي إيه؟ يقروا الكتاب ويشرحوا لك فهمه، مش أنت اللي تفهمه لوحدك. ولكن ويكليف بترجمته للكتاب المقدس جعله في يد الجموع شائعا للجميع ومتاحا للعامة، بل وحتى للنساء القادرات على القراءة. وده تعبير يقول لك هزلت، حتى النساء اللي عارفين يقروا بقوا بيقروا كتاب مقدس. وده بيشير إشارة واضحة لنظرة المسيحية بشكل عام، نظرة الكنيسة بشكل عام للمرأة. طبعا هم علشان عارفين الكلام ده كويس، ان المرأة قدرها في المسيحية او في الكنيسة اقل بكثير جدا من الرجل، فهم يجوا يلهوا المسلمين بشبهات خاصة بالمرأة في الاسلام. لكن المعروف ان المسيحيين عندهم حتى لما تيجي المرأة تحضر في الكنيسة ما ينفعش تتكلم في الكنيسة، تصمت خالص وما تتكلمش. وما ينفعش ان مرأة تعلم رجل، ده تعتبر اهانة. وان ما ينفعش المرأة تمارس الاسرار المقدسة، وما ينفعش ترتقي في درجة الكهنوت، الرجل فقط هو اللي يبقى كاهن، وحاجات كتير زي كده. واقوال الاباء بقى في دور المرأة في الحياة، والنصوص اللي بتقول ان الرجل هو رأس المرأة ومش عارف مين والكلام ده كله، كلام لا ينتهي. فانا مش هفتح الموضوع ده حاليا، يكفي ان ده تعبير، ان بالنسبة له هو بيعبر ان الموضوع وصل لأوحش درجة، وهي ان المرأة المتعلمة بقت قادرة ان هي تقرأ الكتاب. هو ده اللي كان ناقص. هنا بقى بيقول تعبير قاسي جدا، وهكذا ألقى اللي هو ويكليف الإنجيل إلى الخنازير. مين الخنازير دول؟ المسيحيين العوام هم الخنازير. وجوهرة الإكليروس تحولت إلى لعبة العامة. ده وصف مين؟ وصف هنري نيوتن الكاتب الكاثوليكي في ذلك الوقت، بيوصف إن اللي عمله ويكليف هو انه خلى حتى النساء القادرات على القراءة يقروا الكتاب، ودي تعتبر مهزلة، وانه القى الانجيل الى الخنازير اللي هم ايه؟ عوام المسيحيين. يعني هم لما بيحترموا عوام المسيحيين بيقولوا عنهم خرفان، لما ما بيحترموهمش بيقولوا عنهم خنازير. حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعدين يجي في الاخر يقول لك الغلبان بيزدر الأديان والكلام ده كله، وهم أصلا بيزدروا نفسهم للأسف. وقد أصدر أحد الباباوات 5 أوامر بابوية يأمر فيها بإلقاء القبض على ويكليف، لكن ويكليف كان بيقدر يهرب. هو بيقول ولكن أصدقائه قدموا له الحماية ولم يتهم في حياته بالهرطقة. يعني هو مات ومحدش حكم عليه بأنه كافر يعني. طيب. وقد ندمت الكنيسة على ذلك، وفي 1428 يا نهار أبيض الموضوع هيفوت كده من غير ما نخلي ويكليف عبرة لمن يعتبر. المشكلة ان الراجل ده مات خلاص، والكنيسة ما قدرتش تحكمه في حياته، فقالت يعني هو الموت ده هو اللي هينقذه مننا؟ ده احنا الكنيسة هما بيهربش مننا حد. راحوا نبشوا قبره وخرجوا جثمانه وعملوا في ايه بقى؟ قال لك يقول المؤرخ البريطاني توماس فولر الذي كتب بعد ذلك بنحو 200 سنة يصف ما حدث بعد ذلك. أحرقوا عظامه حتى صارت رمادا، وألقوا بها في مجرى جدول سريع الجريان، ثم ألقى بها الجدول في نهير، والنهير إلى نهر، ومنه إلى البحر، ومن البحر إلى المحيط. وهكذا أصبح رماد عظام ويكليف رمزا لتعليمه الذي انتشر الآن في كل العالم. نبشوا قبره، حرقوه، طحنوا عظامه، خلوها بودرة، وقاموا رموها في النهر. كل ده ليه؟ علشان خاطر اللي يفكر بعد كده انه يحاول يعمل حاجة تانية زي ويكليف، عملنا فيه كده وهو ميت، ايش حال بقى لو مسكناه وهو حي؟ فعلا اللي حصل فعلا ان في ناس بعد كده اتحرقوا وهم احياء، وده كان حكم المهرطقين في العصور الوسطى عند الكنيسة الكاثوليكية. ناس كتير بعد كده برضو عملوا ترجمات تانية للكتاب المقدس، وبداية الثورة البروتستانتية وكده يحكم عليهم بان هم مهرطقين كفار، يتربط في عمود يتحرق. خلصت الحكاية على كده. ايه؟ في فيلم وثائقي مترجم باللغة الانجليزية اسمه بايبل ريفولوشن، ثورة الكتاب المقدس. ده فيلم ممتاز جدا، موجود على قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب / الدعوة، هتلاقوا فيه قسم على اليمين كده أفلام وثائقية، هتلاقوا موجود. أو لو كتبتوا في جوجل فيلم ثورة الكتاب المقدس، بيحكي بقى عن كل المأساة اللي حصلت دي من أول جون ويكليف لغاية ناس بعد منه، أنا مش فاكر أساميهم، برضو اتحرقوا يعني مش مشكلة. طيب، فهنا الاقتباس ده يعتبر ممتاز جدا، ودي من ضمن الاقتباسات اللي أنا على أساسها بضع كتاب تاريخ الكتاب المقدس في المرتبة رقم 1 للمراجع اللي أنا بنصح بقراءتها، يعني لأن هي فيها معلومات كثيرة جدا جدا، لأن الكتاب أصلا مترجم فجايب معلومات أكاديمية قيمة جدا. فهو هنا بيوضح أن الكنيسة كانت بتعارض موضوع الترجمة للغة الإنجليزية، وأن اللي كان بيقدر يتعلم أو يقرأ الكتاب المقدس هم المتعلمين جيدا من الكهنة، وأن الكنيسة اعتبرت اللي عمل ويكليف ده هو انه ألقى الإنجيل إلى الخنازير، وفي الآخر لما مات قاموا نبشوا قبره وحرقوه وطحنوا اللي باقي منه وقاموا رمين رماده في النهر. كويس أوي. في الاقتباس بتاع يشوع بن صراخ ده، هو دي مقدمة الاقتباس اللي احنا نقراه ده بتاع الكتاب المقدس الترجمة العربية المشتركة، الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية، طبعة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط صفحة رقم 70. الترجمة العربية المشتركة دي مكتوب في مقدمتها ان هي ترجمة اشترك في عملها لجنة مكونة من الطوائف الثلاثة المشهورة، الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. فالمفروض بكده ان الترجمة العربية المشتركة تكون مقبولة من الطائف الثلاثة، بس في مشكلة احنا نبقى نتكلم عنها بعدين، ان في مجموعة اصفار اللي هي الكتب اليونانية في العهد القديم اللي ملهاش اصل عبري، دي مش بيقبلها كل الطائف، فراحوا عملوا من الترجمة العربية المشتركة طبعتين او اصدارين، اصدار فيها الكتب اليونانية من الترجمة السبعينية وإصدار ما فيهاش. فاللي ما فيهاش دي بياخدها البروتستانت اللي ما بيؤمنوش بيها، لكن اللي فيها بيقروها الكاثوليك والأرثوذكس. يعني المهم ان من ضمن الأسفار دي سفر اسمه يشوع بن صراخ، بيقال ان يشوع بن صراخ ده كان احد الحكماء، وابنه آسف حفيده هو اللي ترجم نص كتابه من العبرية الى اليونانية، وكتب مقدمة قبل نص الترجمة. فاحنا هنقرأ من مقدمة حفيد يشوع بن صراخ بيقول ايه: فتفضلوا واقرأوا هذا الكتاب بكل عناية، لكن ارجو المعذرة اذ لم اتمكن رغم كل جهد من نقل معنى الكلام بوضوح كلي في بعض العبارات، ذلك ان معنى النص العبري لا يبقى دائما ذاته حين يترجم الى لغة اخرى. دي نقطة مهمة، هو بيوضح قاعدة في الترجمة وبيلتمس العذر للي يحس بده وهو بيقرأ الترجمة. ايه المشكلة؟ ان انا عارف ان انا بترجم من العبري لليوناني وان انا مش هقدر اوصل المعنى بشكل كامل في الترجمة، لان هو بيوضح ان ممكن الالفاظ والمصطلحات العبرية تكون بتحمل معاني اكتر، لكن انا لما فهمت النص واخترت الفاظ باللغة اليونانية عشان اعبر بيها عن اللي انا فهمته من العبري، ممكن الالفاظ اللي انا اخترتها حددت المعنى او ما وضحتوش زي ما انت كنت هتفهمه لما تقرأ النص نفسه. هنا بقى بيقول هذا لا ينطبق فقط على هذا الكتاب اللي هو سفر يشوع بن صراخ اللي هو بيترجمه، بل أيضا على الشريعة والأنبياء وبقية الكتابات، يعني الكتب التانية المترجمة من العبر لليوناني اللي هي في الترجمة السبعينية هي كمان هتلاقوا فيها الموضوع ده. فدائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر، إن أنت لما تقرأ الأصل غير لما تقرأ الترجمة. الترجمة مش هتقدر تشمل أو تحتوي على كل المعاني أو توضح المعنى مظبوط زي ما لما تقراها باللغة الأصلية نفسها. فده كلام ممتاز جدا جدا بنقوله للمسيحيين بشكل عام، وأنا ضربت أمثلة اللي هي النصوص والفقرات اللي احنا قلناها دي، زي ما الرجل التاني بيقول لا يستدل على معنى كثير من الآيات بدقة إلا بالعودة إلى اللغات الأصلية، هنا برضو بيقول فدائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. طيب مش مهم، الموضوع ده ما مش هيحس بالمسيحي غير لما انت تجيب له أمثلة حقيقية. وانا شايف ان ابرزها مثلا زي موضوع بكر كل خليقة وبداية خليقة الله، يعني ترجمة تخلي المسيح الخالق، ترجمة تانية تخلي المخلوق، فدي مصيبة كبيرة. طيب انت ده مثلا نص أثير حواليه المشكلة دي، طب انت ايش دراك ان ممكن تكون نصوص كتيرة تانية فيها نفس الموضوع؟ انت بتقرأ الترجمة وفاكر ان الترجمة هي فعلا بتنقلك المعنى المظبوط، طب افرض فعلا ان المعنى الحقيقي من واقع النص الاصلي مش كده، وهكذا. يعني الموضوع ده مش هيحس باهميته غير بالمثال. عاوز يقول بقى الموضوع مش هيأثر؟ لا، ساعات بيأثر، يخلي المسيح مخلوق اهو وانت بتعترض على الترجمة، وهكذا. ففي نصوص لا عقائدية، الثلاث أمثلة اللي أنا قلتهم اللي هو الممتلئة نعمة والمنعم عليها دي بالنسبة له عقائدية، بكر كل خليقة وبداية خليقة الله دي بالنسبة له عقائدية، في النصوص التانية مثلا الأب الحلي فيه دي ممكن يعتبرها عقائدية ودي فيها تحريف اللي هو بتاع يا سيد. الموضوع ده برضو أنت مش هتحس بيه غير لما تلاقي تفاسير مسيحية بتنفخ في الترجمة الغلط للنص، وتقعد بقى تطلع منها معاني إيمانية ومعاني لاهوتية، ولما يجي واحد واعظ يعمل وعظة ساعة ولا ساعة ونص عن نص مترجم أصلا غلط وحاجات زي كده. طيب الاقتباس الطويل ده يعتبر تاريخ مش مهم قوي، يعني مش ضروري نقراه كله. بيتكلم عن ترجمة البستاني أو سميث وفاندايك، اللي هي ترجمة الفاندايك المشهورة اللي بيستخدمها معظم المسيحيين. الخلاصة إن جمعية المرسلين الأمريكان أو الأمريكان ميشنيريز، المرسلون أو المبشرون الأمريكان، دي كانت منظمة بروتستانتية يعني بيت زي ما هو كاتب في تعاون وتنسيق كامل مع جمعية الكتاب المقدس الأمريكية. أنا بقرأ الحاجات اللي تحتها خط معمولة بولد يعني. اشتركوا مع بعض علشان خاطر يعملوا ترجمة للكتاب المقدس باللغة العربية. راحوا عملوا لجنة كان فيها واحد اسمه عالي سميث، واحد تاني اسمه كورنيليوس فان دايك. دول اللي تاخد منهم ترجمة سميث وفان دايك أو ترجمة فان دايك. وكان معاهم الراجل اللي هم بطرس البستاني ده هو، فعلشان كده ساعات بيتقال عليها ترجمة البستاني. أسامي ناس في اللجنة يعني اللي ساعدت في الترجمة. المهم ان كان في لجنة دول أشهر أسماء فيها، عالي سميث وكورنيليوس فان دايك وبطرس البستاني ده هو. القائد في الأول أو رئيس اللجنة دي كان هو عالي سميث. بدأوا يترجموا العهد القديم من العبرية، وبدأوا يترجموا العهد الجديد من اللغة اليونانية. المهم ان كان في مجموعة من الناس بتترجم من العبري للعربي، ومجموعة بتترجم من اليوناني للعربي، وبعدين استعانوا ببعض المشايخ والأدباء علشان خاطر يعملوا ايه؟ يراجعوا الصياغة اللغوية للترجمة من العبري للعربي او اليوناني للعربي. كان بيحصل ان كورنيليوس فان دايك وعالي سميث كانوا ساعات بيلاقوا ان إعادة الصياغة كان فيها زي لمسة إسلامية يعني، فكان ما كانوش حابين الموضوع ده، وكانوا ايه بيعدلوا شوية ويلخبطوا ويعكوا الدنيا بعد ما كان المشايخ بيعدوا الصياغة. فغالبا علشان كده طلعت ترجمة الفان دايك رديئة شوية، مش لغة عربية حلوة يعني. دي معلومة مش مهمة قوي. المهم في الاخر عالي سميث ده او إيلي سميث مات، ما كملش المشوار للآخر، ما كانش لسه العهد القديم كله اترجم، كان بدأ شوية في العهد الجديد. المهم اللي مسك بعديه مين؟ كورنيليوس فان دايك ده هو. كمل العهد القديم وبدأ العهد الجديد من البداية. نفض للي عمله إيلي سميث أو عالي سميث، قالك مش مهم، ننفض لكل اللي هو عمله، أنا هبدأ من جديد من الصفر. فعلشان كده لما بيتباع العهد الجديد لوحده بيتكتب عليه اسم مين بس؟ فان دايك، بيتكتب عليه فان دايك. لكن لو كتاب مقدس كامل بيتكتب عليه سميث اند فان دايك او سميث وفان دايك. المهم ان فان دايك ترجم العهد الجديد كله من اليوناني للعربي وظبطه. وفي الاخر الترجمة دي صدرت سنة كام؟ 1865. من وقتها بقى والترجمة دي طبعا البروتستانت كنوع من انواع التبشير طبعوا منها كتير جدا جدا. في بعض الترجمات الكاثوليكية بتعلق على اللي عملته المنظمة البروتستانتية دي. طبعا الكاثوليك ما بيحبوش البروتستانت وبيكفروهم، وفي بعض المصطلحات هم بالنسبة لهم ده تحريف، اللي هو الألفاظ اللي قللوا فيها من هيبة الكنيسة واللي قللوا فيها من سلطان الكهنة وحاجات زي كده. كانوا بيتعمدوا ان النصوص اللي تتكلم على سلطان الكنيسة وسلطان الكهنة يترجموها بطريقة تعبر ان لا، ما فيش حاجة اسمها كنيسة كمؤسسة او بيت الله له سلطان، دي جماعة من المؤمنين. فيش حاجة اسمها كهنة، في حاجة اسمها شيوخ، لان الكاهن ده رمز لحد بيمارس عمل الهي، لكن الشيخ ده واحد بيرعى الشعب وهكذا. كانوا بيعملوا شوية حركات دنيئة كده وهم بيترجموا يعني. المهم كان في ترجمات كاثوليكية في المقدمة بتاعتها بتعلق على اللي عملته المؤسسات البروتستانتية دي، خصوصا في موضوع ان طبعت منها نسخ كتيرة وزعتها على الناس بأثمان رخيصة، ان ده نوع من انواع ان حلوا الكتاب في عينيهم ومش عارف مين وضلوا الناس ودي من ضمن الاسباب ان ترجمة الفان دايك انتشرت يعني. هو فعلا ترجمة الفان دايك انتشرت في كل الشرق الاوسط، لكن بعد كده بدأت تظهر ترجمات اخرى حديثة يعني اتعملت بعد الفان دايك. خلينا اقرا الاقتباس الطويل ده بسرعة كده. بيقول: أما أهم ترجمة عربية ظهرت في القرن التاسع عشر وكان لها أبعد الأثر في الحياة المسيحية في الشرق الأوسط، فكانت الترجمة التي قامت بها الإرسالية الأمريكية أو المرسلون الأمريكان ببيروت في تعاون وتنسيق كامل مع جمعية كتاب مقدس الأمريكية. وقصة هذه الترجمة قصة طويلة تستحق أن تروى بكافة تفصيلاتها، ولكننا لضيق المقام نوجز أهم وقائعها فيما يلي. بدأت قصة هذه الترجمة عندما قرر مجلس الإرسالية الإنجيلية بروتستانت في سوريا عام 1844 تشكيل لجنة لدراسة الحاجة إلى ترجمة عربية حديثة للكتاب المقدس، ورفعت هذه اللجنة تقريرها لمجلس الإرسالية الذي قرر في عام 1847 القيام بترجمة عربية جديدة للكتاب المقدس يكون أساسها النصوص العبرية والأرامية للعهد القديم والنص اليوناني للعهد الجديد. فقصة ان الفان دايك دي ترجمة من ترجمة انجليزية ملك، كل ده كلام فاضي. وجه التشابه ما بين الملك جيمس والفان دايك هي ان هما رجعوا لنفس النص العبري واليوناني، فعلشان كده هما قريبين جدا من بعض مع وجود اختلافات، لكن مش ده مترجم من ده. كل ترجمات العصور الوسطى لغاية الالف وتمميات كلها تقريبا شبه بعض، واخدة من نفس النص اليوناني، واخدة من نفس النص العبري. هو حاليا الترجمات الحديثة برضو العهد القديم كلهم شبه بعض، لان النص العبري ما حصلش فيه تطور، هو نفس النص العبري اللي بيترجمه منه، لكن العهد الجديد نصه تطور واكتشفوا مخطوطات قديمة مختلفة عن النص اللي هم كانوا متعودين يقروه، فصدرت ترجمات جديدة للعهد الجديد مختلفة بقى عن اللي هم كانوا متعودين عليه. هنحكي برضو القصة دي فيما بعد. المهم ان الفان دايك ترجمة للعبري والأرامي في العهد القديم واليوناني في العهد الجديد. على ان تكون الترجمة، وده شيء غريب جدا لان الواقع مش كده خالص، في صياغة عربية حديثة وبأسلوب يتماشى مع العصر. هنا هو بيقول على ان تكون الترجمة في صياغة عربية حديثة وبأسلوب يتماشى مع العصر. انا بصراحة مش معتقد ان يعني 1800 ده مش بعيد قوي على اساس ان الترجمة اللي احنا بنقراها دي تكون وحشة قوي للدرجة دي، والحجة هي ان في سنة 1800 وشوية ده كان العربي الحديث على ايامهم. اش حال ما احنا بنقرأ القرآن والاحاديث من 1400 واللغة يعني تعتبر مفهومة اكتر من كده بكتير. ما علينا. هو في مصادر تانية كنت قرأت فيها ان السبب في انه بقى بالشكل الوحش ده ان هم ما حبوش الصياغة العربية اللي قريبة من الكتابات الاسلامية، فقعدوا لعبوا فيها وبوظوها خلوها بالشكل الوحش اللي احنا بنقراه دلوقتي. هنا بيقول وكلف مجلس الارسالية إيلي سميث ليقوم بهذا العمل، فاختار لمعاونته المعلم بطرس البستاني والشيخ ناصيف اليازجي، وكان كلاهما من ألمع الأسماء في نهضة الأدب العربي في العصر الحديث، بل كان لهما دور الريادة في هذا المضمار قبل أن تظهر أي أسماء أخرى في مختلف بلاد الشرق الأوسط. فكان المعلم بطرس البستاني يقوم بإعداد المسودة الأولى للترجمة، ويقوم سميث بضبطها بالمقارنة بالنص في اللغة الأصلية والتأكد من سلامة عباراتها لاهوتيا. النقطة دي مهمة، لاهوتيا. طب ما انت بروتستانتي يعني بحسب انت نظرتك اللاهوتية، والأرثوذكسي بحسب نظرته هو، والكاثوليكي بحسب نظرته هو، وهكذا. فدي نقطة مهمة ان كمان الإيمان بيبان في الترجمة، مش مجرد حتى فهمه هو للنص، لان دي كتب مقدسة مرتبطة بالدين وبالايمان، فاكيد فهم النص وتفسيره له علاقة بالايمان وهيتأثر بطائفة المترجم نفسه. طيب، وكان الشيخ نصيف اليازجي ينقح اسلوبها. وعندما مات سميث ما قدرش يكمل المشوار للأسف عام 1845. على فكرة شوفوا المشروع بدأ من سنة كام، 1847 او 44 لغاية 1865، يعني قعد فترة، قعد حوالي 20 سنة او اكتر، يعني قول 40 50 60 حاجة قريبة من 20 سنة يعني. طيب، فكان المعلم بطرس البستاني يقوم بهذا، ماشي. وعندما مات سميث عام 1845 كان سفر التكوين والجزء الأكبر من سفر الخروج وكذلك الأجزاء الأكبر من إنجيل متى قد تم طباعتها. طباعتها يعني مش لسه تداولها في السوق بيطبعوا لهم نسخ ويوزعوها على الناس يقروها وياخدوا آرائهم ويعدلوا التنقيحات دي والأديتنج يعني. طيب، وكانت مسودات بقية العهد الجديد وجزء كبير من العهد القديم معدة للمراجعة. ثم أسندت الإرسالية العام في سنة 1875 إلى طبيب بارع موهوب هو كورنيليوس فان ألن فان دايك 1857 ماشي، الذي كان عبقريا في مجالات علمية كثيرة، فسهر على إنجاز هذه المهمة مع نفس فريق الترجمة الذي عمل معه سميث، مع إضافة رجل أزهري له باع واسع في اللغة العربية هو الشيخ يوسف بن عقل الأسير الحسيني. وكانت وجهة نظر فان دايك أنه يرغب في الاستفادة من شخص يجيد اللغة العربية دون تأثر بمفردات مسيحية مألوفة قد لا تكون مفهومة للجميع، يعني ليها بعد تبشيري يعني. طيب، ده هم بيعملوه ومتعودين عليه، يعني ترجمة الإنجيل الشريف الموجودة حاليا بتستخدم اسم عيسى ما بتستخدمش اسم يسوع، بتستخدم اسم يحيى ما بتستخدمش اسم يوحنا وهكذا، وبتبتدي بقى بتصيغ الألفاظ والتعبيرات وبتستخدم بعض الألفاظ اللي بتتداول كثيرا في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية، بحيث ان لما مسلم يقرأ ترجمة الإنجيل الشريف يحس ان يا ده انا بقرأ إنجيل المسيح عليه السلام وكده، يعني يحس ان هو مقرب يعني للأمجاد السماوية. حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس دي بتنصب بكل طريقة ممكنة. طيب، وتم الانتهاء من طباعة العهد الجديد عام 1860، وتمت ترجمة العهد القديم عام 1864، إلا أن الانتهاء من طباعة وتجليد الكتاب المقدس كاملا كان في سنة 1865. ده شيء ممتاز جدا جدا الحقيقة. فهو ترجمة الفان دايك فعلا بسبب الجهود التبشيرية الكبيرة اللي عملوها البروتستانت الكتاب انتشر بسرعة جدا، كان نار في الهشيم زي ما بيقول. عادي يعني واحد ايه الله اعلم، هو تلاقيه يعني مات من زمان يعني الراجل بين يدي الله. ما علينا، نقرأ آخر اقتباس ونكتفي بهذا القدر النهاردة. الدكتور فريس صموئيل، الكتاب الفريد والدفاع المجيد، صفحة رقم 26-27، بيقول بيتكلم بشكل عام عن الترجمة العربية للكتاب المقدس. يقال أن أول ترجمة عربية للكتاب المقدس قام بها الأسقف يوحنا أسقف إشبيلية بأسبانيا سنة 750 نقلا عن الترجمة اللاتينية. سنة 750 ميلادية دي يعني لو قلنا ان الاسلام في الستميات يعني ده يا قرن تاني يا قرن تالت هجري يعني. هو غالبا بحسب اعتقادي والله اعلم ان اياميها اسبانيا دي كانت تحت الحكم الاسلامي غالبا يعني. فالمهم الموضوع ده له علاقة بشبهة ان الكتاب المقدس كان، هل كان على ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتم تداول نسخ عربية منها، بحيث ان بغض النظر عن فكرة ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اصلا لا يعرف القراءة والكتابة، لكن فكرة شبهة اقتباس القرآن الكريم من الكتب السابقة. لو كان في ترجمات عربية من العهد القديم او من العهد الجديد ده كان هيسهل على العرب بشكل عام في جزيرة العرب ان هم يقتبسوا ويقروا ويعرفوا، لكن غالبا التاريخ بيقول ان ده ما كانش موجود اصلا ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه ترجمة عربية لا عهد قديم ولا عهد جديد. حاجة زي كده في القرن السادس الميلادي. ايه؟ هو في ما في روايات تانية وتناولها الأخ سامي العمري، عنده كتاب ضخم كده اسمه هل اقتبس القرآن الكريم من الكتب السابقة، بيتكلم مثلا عن الرواية اللي بتقول عن ورقة بن نوفل انه كان يكتب ما شاء الله لو ان يكتب من الانجيل بالعبرية او حاجات زي كده. لكن هم لما جم دققوا في الروايات دي غالبا ما كانش فيه حاجة زي ترجمة. ممكن يكون بعض المقاطع ناس ترجموهوله او حاجات زي كده. يعني الوضع مش واضح بشكل عام. لكن غالبا ما كانش فيه الكتاب المقدس العهد الجديد كتب بأكملها مترجمة بالعربية. ممكن تكون في بعض مقاطع أو حاجات زي كده كانت بتترجم أو كده يعني. لأن هو بشكل عام ما كان فيه يعني كون ان المسلمين بشكل عام يعرفوا حاجة عن اللي كانت موجودة في كتب المقدسة دي مش صعبة يعني. ما في يهود اصلا كتير دخلوا الاسلام ونصارى كمان، مش دي القصة يعني. وكان في اصلا صحابة كانوا بيعرفوا اصلا لغات اهل الكتاب وزيد بن ثابت وغيره وتعلموا لغات اهل الكتاب، مش دي القصة. لكن القضية اقتباس، ده ما كانش حاصل، ما كانش فيه ترجمة، ما كانش فيه كتب علشان خاطر يقتبس منها يعني وياخد منها. طيب، وقام سيركيس الرازي مطران دمشق مع بعض العلماء بترجمة الكتاب المقدس كله إلى اللغة العبرية، وقد استغرقت هذه الترجمة 46 سنة، ثم طبعت في روما سنة 1671. الترجمة دي مش مشهورة قوي، لكن اعتقد ان انتوا لو دورتوا عليها في المواقع اللي فيها الكتب التراثية زي موقع اركايف او مواقع تانية سكريبد مش عارف مين، المواقع المشهورة دي على النت هتلاقوا ان موجود ليها نسخ بي دي اف منشورة. لكن هي زي ما تقولوا بتحس ان هي قريبة جدا يعني من ترجمة الفاندايكو كده. قام القس هنري مارتن في الهند بترجمة العهد الجديد إلى العربية ونشرته جمعية نشر المعارف المسيحية سنة 1816. أما الترجمة العربية الحالية فقد قام بها المرسلون الأمريكان في لبنان دكتور إيلي سميث ودكتور كورنيليوس فان دايك بمساعدة الشيخ بطرس البستاني ونصيف اليازجي والشيخ يوسف الأسير الأزهري، وقد تم طبعها في 10 مارس 1865. فهو فعلاً المسيحيين الأوائل قبل عهد الطباعة كان في بداية من القرن الثامن والقرن التاسع الميلادي بدأت تظهر مخطوطات عربية للكتاب المقدس، سواء كتب معينة من العهد القديم أو مثلا مجموعة الأناجيل الأربعة أو مجموعة من رسائل بولس أو حاجات زي كده، بدأت تظهر مخطوطات زي كده. في عهد الطباعة ترجمة الفاندايك ما هياش أول ترجمة عربية تطبع، الطبع قبل منه لكن ما خدتش الشهرة والانتشار اللي عملوها البروتستانت مجلس المرسلين الامريكان وكده. طيب انا اكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة الجاية نكمل قراية في موضوع الترجمات الحديثة دي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.